كنا المراد بها عشر ذي الحجة. وقد جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعظيمها وذكر فضلها كثيرة، فمنها ما في صحيح البخاري ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. في هذا نص واضح في فضل هذه العشر، وأن هذه الأيام أحب إلى الله، العمل أحب إلى الله من العمل الدنيا بلا استثناء، لأنه قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، جعل ذلك مطلقا. قال: تكون هذه الأيام أفضل منها. قد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل، والأيام أيام هذه العشر أفضل من الأيام أيام تلك الليالي. ولكن هذا يحتاج أن الحديث مطلق، دل على أن من في هذه الأيام أحب إلى الله من العمل في كل الأيام بلا استثناء. إذا كان أحب إلى الله جل وعلا فهو أفضل عنده. وقوله جل وعلا: والفجر وليال عشر، هذا قسم من الله جل وعلا، أقسم بالفجر، قيل إنه مبدأ الصباح، انفجار النهار في آخر الليل، لأن هذا من آيات الله العظيمة التي تدل على وجود عبادته والإخلاص له، وأنه المتصرف في الكون كله. والله جل وعلا يقسم بما هو دليل على قدرته وعلى وجوب عبادته. أما نحن فلا يجوز لنا أن نقسم إلا بالله أو بصفة من صفاته، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. وفي حديث ابن عمر: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فالإقسام من الله جل وعلا يدل على التعظيم، على تعظيم ذلك. لهذا قال: والفجر وليال عشر. والليل يسبق النهار، كل نهار فليلته التي قبلها ليلة عرفة. إن ليلته التي بعدها، كما جاء الحديث يدل على هذا. المقصود أن هذه الأيام عظيمة، وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا: العمل الصالح. العمل الصالح هو الذي جاء به الشرع وأخلص الإنسان فيه لله جل وعلا، لابد من هذين الأمرين، أن يكون مشروعا وأن يكون العمل يقصد به وجه الله فقط، لا يقصد به أمر آخر، وبدون ذلك لا يكون العمل صالحا. الصالح العمل الصالح مقبول عند الله جل وعلا ومثاب عليه بإذنه جل وعلا وبخبره. هنا أطلق العمل، قال العمل الصالح، فلم يخص عمل بعينه، لا صلاة ولا صوم ولا صدقة ولا غيره، فدخل فيه الأعمال كلها. دخلت الأعمال كلها في هذا النص بشرط أن يكون العمل صالحا ويكون أحب إلى الله، وإذا كان العمل أحب إلى الله فهو أكثر ثوابا وأعظم درجة عند الله جل وعلا، والأمر كله بيد الله جل وعلا. معلوم أن لهذا لما فهم الصحابة هذا الخبر يعني على ظاهره، وقد علموا أن الجهاد في سبيل الله لا يعادله شيء، سألوا عن ذلك، قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، يعني أنه قتل في سبيل الله وذهب ماله كذلك نفقة في سبيل الله، فلم يرجع لا بنفسه ولا بماله، فهذا استثني من هذا العموم. كل ذلك دليل واضح على فضل هذه الأيام عند الله جل وعلا. على هذا يكون العمل مطلق، يعني يدخل فيه كل عمل يقصد به وجه الله جل وعلا ويكون مشروعا. أما الأعمال التي لم تشرع هذه ليست من الأعمال الصالحة، بل هي مردودة لأنها بدع، البدع لا يتقبل. ثم قوله جل وعلا والشفع والوتر، هي كلام كثير للعلماء في هذا، ومنها من كلامهم أو من ما ذكروه في هذا أن الشفع هو المخلوقات، إنك لا تجد مخلوقا إلا وله نظيره، ما ذكر وأنثى وإما شبيهه. والوتر يكون هو الله جل وعلا، لأنه لا شبيه له ولا نظير له، فهو المتبرد بكل كمال، تعالى الله وتقدس، الكمال كله له تعالى وتقدس. يكون أيضا هذا من الإقسامات، فإذن هذه إقسامات كثيرة ذكرها الله جل وعلا في هذه الآيات. وعلى كل حال المقصود العمل في هذه الأيام، يجب على المسلم أو أنه يستحب له أن يجتهد في هذا. أما الأعمال التي هي فروض قد فرضت على المسلمين هذا لا كلام فيها، لأن هذه لا تختص بهذه الأيام، وإن كان قد تضاعف في هذه الأيام أكثر منها، لأن إذا كانت الأيام أفضل يكون العمل وإن كان مشروعا في كل الأيام يكون فيها له مزية وله فضل. يدخل في هذا بما يظهر أن مراد الحديث الأعمال التي شرع استحبابها تكون مستحبة، شرع في جنس الصلاة وجنس الصدقات والذكر وقراءة القرآن وغير ذلك من الأعمال التي حث الشرع عليها، تكون الأعمال فيها مضاعفة. ومن الأمور التي تخص أيضا هذه الأيام في آخرها أن الأضاحي أنها من أفضل ما يعمله الإنسان تقربا إلى الله جل وعلا، مع أن هذا لا يختص بهذه الأيام فقط، غير أن الأضحية نفسها خصوصي أنها تكون في هذه في آخر الأيام، يعني في اليوم العاشر الحادي عشر الثاني عشر والثالث عشر على القول الصحيح. وقد قال ابن حزم رحمه الله كما في كتابه المحلى إن الأضحية تمتد إلى آخر الشهر، وذكر في ذلك حديثا عن جابر بن عبد الله أنهم كانوا يسمنون الأضاحي ويذبحونها في آخر الشهر، الله أعلم. والمقصود أنها من الأعمال الفاضلة الزاكية عند الله جل وعلا إذا خلصت النيات والمقاصد، لا بد من ذلك. ثم لا يخص عمل دون عمل في هذه الأيام، يعني الحديث عام كما سبق، لو قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، فجعل الأيام نفسها العمل في الأيام، فهل يدخل في ذلك الليل؟ لا شك في هذا أن الأعمال داخلة في نقيل الأيام، يدخل فيها الليل، والليل هو محل التهجد عند عباد الله الصالحين والخلو بالله جل وعلا، يكون هذا من أفضل الأعمال، وفي هذه الأيام يكون مضاعفا على ما دلت عليه الأحاديث، يعني مفاهيم الحديث دل على ذلك. رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل هذا عاما، وبعض العلماء أخرج من ذلك الصيام، إنه يقول ما جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه صام، ولكن حقيقة أنه روي أنه صام. روى عبد الرزاق في كتابه عن جعفر عن هشام عن الحسن قال صام يوم من العشر، صيام يوم من العشر يعدل شهرين. قال مجاهد العمل في العشر مضاعف. المضاعفة جاء ذكرها في أحاديث، ولكن أكثرها ضعيف، ولهذا قالوا ذلك. على كل حال الذي يخرج الصوم معناه أنه يحتاج إلى دليل، لأن الحديث دل على مطلق العمل أنه فيها أفضل في هذه الأيام أفضل من غيرها من أيام السنة كلها. ومعلوم أن الإنسان عمره محدود وأيامه معدودة، ستنتهي ثم يختم على عمله، من فضل الله جل وعلا على عباده أنه جعل مواسم يتضاعف فيها العمل ويزداد فضل الله وجوده على عباده فيها. لا يجوز أن من كان تهمه نفسه أنه لا يهتم بذلك، بل يجب أن يهتم به وينتهزه، لأنه قد يأتي يوم لا وجود له أنت، ولا بد من ذلك. كل نفس ذائقة الموت، لا بد من الموت، لأن هذه الدنيا ما جعلت للبقاء، جعلت للفناء والنهاية، لا بد أن تنتهي. ودنيا وإن كانت أيامها كثيرة وطويلة، ولكن عمر الإنسان قصير، وليس للإنسان عمر آخر أو رجعة أخرى إلى الدنيا حتى يستدرك ما فات. ولهذا ذكر الله جل وعلا أيام نهاية الدنيا ووقوف الخلق بين يديه أنه يوم الحسرة ويوم الندامة ويوم التغاب وهذا كثير في كتاب الله جل وعلا. وقد ذكر الله جل وعلا آيات كثيرة فيها أن الناس إذا سئلوا في ذلك اليوم كم لبثتم، أنهم يقولون لبثنا ساعة أو بعض الساعة أو يوم أو 10 أيام، وكأنما لبثوا لعشية أو ضحى. فكيف مثلا هذه العشية أو الضحى أو اليوم تهمل وتذهب، وقد تكون يعني تكتسب بها أعمال النار والخلود فيها، وبالعكس اكتسب فيها السعادة الأبدية والخلود في جنات الله جل وعلا؟ أليس هذا من أكبر الغبن ومن الحسرات إذا فات الإنسان ذلك؟ يعني لحظات كأنها لحظات يكتسب بها رضا ربه جل وعلا والفوز في جناته، جنات النعيم. هذا كله يجب أن يفكر فيه، يفكر الإنسان فيه ويعمل ويستدرك ما فاته. ومن الأمور التي لا بد منها لمن تهمه نفسه التوبة، والتوبة هي الرجوع والإنابة إلى الله جل وعلا والاستغفار، استدراك ما فرط منه من إما تفريط ببعض الواجبات تركها أو انتهاك المحرمات. هذه من أهم الأشياء. وقد قال الله جل وعلا ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. هذه من التذكيرات التي ينبغي للإنسان أنه يتنبه لها في هذه العشر وفي غيرها حتى يستدرك ما فاته ويطلب من ربه جل وعلا التوبة وأن يمن عليه بالإنابة حتى يسعد بفضل الله جل وعلا وفي نعيم الأبدي. هذا من الأمور التي لا يجوز أن تهمل. وجاء في حديث أن الله يعني قد يكون فيه ضعف النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تنسوا العظيمتين الجنة والنار. أي والله عظيمة عظيمتان. والإنسان له ليس له مصير إلا إما إلى الجنة أو إما إلى النار، في موضع ثالث. ثم الأمور التي أمام الإنسان أيضا يجب أن يتذكرها، منها الموت. الموت ليس سهلا، أو من الأمور التي فيها سكرات وفيها حسرات لمن لم يمن الله عليه جل وعلا بالتقى والاستغناء بالله جل وعلا. أما إذا كان الإنسان مهملا فيمكن يستدرك إهماله بالتوبة والأعمال بالخواتيم، ختم له بخير فهو من أهله، ومن ختم له بشر فهو من أهله. نسأل الله التوفيق. على كل حال يقول هذه فرصة يعني للإنسان أنه يعمل ويجتهد، لأن من منة الله جل وعلا كما سبق أنه جعل في هذه الدنيا مواسم مثل الحج، مثل رمضان، مثل الجمعة والصلوات وغير أوقات الصلوات وغيرها، هي كلها يعني فضل من الله جل وعلا لمن وفقه الله جل وعلا للعمل الصالح. المقصود أن الصيام في هذه الأيام من الأعمال الفاضلة، يمكن الإنسان أنه يصومها تتضاعف أجوره فيها، وإخراج الصوم منها لا دليل عليه، وكما سبق في الحديث الصحيح أنه قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، والصوم من الأعمال الصالحة والفاضلة التي جاء النصوص على فضلها. الصيام هو من الصبر، الله جل وعلا يخبر أنه يوفي الصابرين أجرهم بلا حساب، يعني المضاعفة تكون الأعمال الأخرى. على كل حال قل إن هذه العشر فضلت على غيرها من أيام السنة كلها، والمقصود تفصيل العمل، أول أيام ذاتها يعني العمل فيها أنه يكون فاضلا تميزا عن الأعمال في الأيام الأخرى. هذا يكون فيه استدراك لما فات الإنسان إذا خلصت نيته وعمل على وفق ما أمر الله جل وعلا وأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما عشر قط، وفي رواية في العشر قط. هذا يعني مما تمسك به الذين يقولون إن الصيام فيها غير مشروع، ولكن هنا تنفي أنها رأت رسول الله صائما في هذه العشر. معلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أيامه كلها جهاد في سبيل الله ودعوة إليه، قد يكون مشغولا في مثل هذا الله أعلم، وقد اطلع غيرها أيضا على ما لا تطلع عليه. على هذا يكون كونه نفي العمل أن الرسول صلى الصوم في هذه الأيام ما يدل على أنه لا يصوم، لأنها جاءت نصوص تدل على أنه يحث على أعمال ولا يذكر أنه قام بها، مثل صلاة الضحى ونحوها. لهذا جاء النهاية ما رأيته يصليها، وجاء أنه صلىها يوم الفتح، فقيل إن هذه صلاة الفتح. على كل حال أقول إن النص الذي مر معنا واضح وجلي في دخول الأعمال كلها في هذه العشر، ومن أفضل الأعمال في مثل هذا الذكر، ذكر الله جل وعلا، فهو من خير الأعمال وأفضله. يذكر العلم، يذكر الإنسان، يكثر من ذكر الله جل وعلا في هذه الأيام، التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. وجاء أنه قال صلى الله أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا الذكر الذي قد يعدل عنه كثير من الناس إلى أذكار قد لا تكون مشروعة، يكون ذلك من الغفلة عن هذه الأمور. يجب أن يتمسك بالوارد ويكثر منه. ثم كذلك أعمال أخرى، ومعروف أن الأعمال أنها تتفاوت، منها أعمال لا تعد الإنسان، وأعمال تكون نفعها متعدي إلى غيره، مثل الصدقات، مثل الإحسان للناس، والعفو عن المسيء وما أشبه ذلك. هذه تضاعف أكثر من غيرها، والله عفو يحب العفو ويحب العافين عن الناس ويجزيهم خير الجزاء. ثم كذلك الأعمال التي يكون الإنسان يعني فيها نفسه تحبها وتقدم عليها ويزداد بذلك بكثرة. ومعلوم أن الله فتح على عباده من مفاتح الخير أنواع متعددة، وكل يجعل الله له نصيبا من فضله وإحسانه. إنسان يحبب إليه الذكر، إنسان يحبب إليه تلاوة القرآن، إنسان يحبب إليه الصلاة، وإنسان يحبب إليه الصدقة، وآخر الصوم وغير ذلك. فإذا وجد الإنسان نفسه يميل إلى شيء ينبغي أنه يكثر منه، لأن هذا يعني فيه رغبة، فيه الكثرة مثل هذه الأشياء. الأعمال كلها الإنسان يعمله لنفسه، من عمل صالحا فلنفسه، أما ربنا جل وعلا فهو غني بذاته عن خلقه، وطاعتهم لا تزيده شيئا، ومعصيتهم لا تنقصه شيئا، ما في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر قال: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، إنما هي أعمالكم وفيها لكم، من وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد شرا فلا يلومن إلا نفسه. المقصود يعني أن الإنسان بحاجة بل بضرورة إلى العمل في هذه الأيام وغيرها، بضرورة ليس حاجة فقط، ضرورة قصوى أشد من حاجته إلى الأكل والشرب، كونه يعمل في نفسه. وكل إنسان سوف يندم، كل إنسان سوف يندم بعد الموت، إن كان محسنا يندم أنه ما ازداد إحسانا، وإن كان مسيئا يندم لأنه لم يستعتب ربه ويتوب ويرجع إليه. لهذا كان بعض السلف الذين يهتمون لأمور هذه ألا يقول إني أقدر نفسي وأتصور أني في النار في عذابها وحميمها وألامها و... ثم أقول لنفسي تمني فتقول أن أرجع إلى الدنيا فأعمل، أقول الأمنية فأعملي، يعملون العمل التي يزدادون فيها جدا واجتهادا رغبة، ولكن نحن في هذه الأيام قلت الرغبة في الخير إلا من يشاء الله جل وعلا. اشتغال الناس في أمور من أمور الدنيا كثيرة تقتضي الغفلة، وكون الإنسان يتمادى في أمور يزداد فيها غفلة. وإلا الإيمان باعث على العمل، لا بد أن يعمل الإنسان، وإن كان المسلم على خير وعفو الله جل وعلا أعم وأشمل وكرمه واسع ورحمته وسعت كل شيء، ولكن لا يمنع من الاجتهاد ولا يمنع من العمل. الله جل وعلا أخبر أن الأعمال لا بد منها، وأخبر أن الإيمان يتبعه العمل الصالح، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لا بد من عمل الصالحات. الصالحات مثل ما مضى، الصالح العمل الصالح الذي يرضى الله به، أمر الله به، ويعمل على وجه الإخلاص والصدق على الله جل وعلا، طلب مرضاته والخوف من عذابه، يعني الهروب من العذاب والرغبة في الثواب، يكون العمل في هذا الأمر. أما ربنا جل وعلا فلا يضره معصية العاصي ولا تنفعه طاعة الطائع، لأنه غني بذاته عن كل ما سواه، وكل ما سواه فقير إليه، فقر ذاتي لا ينفك عنه بحال من الأحوال. فهذه فرصة، هذه الأيام فرصة أن الإنسان يعمل ويجتهد، لعل الله يقبل، إنه جل وعلا يقبل من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. لهذا كان ابن عمر الله عنه يقول: لو أعلم أن الله جل وعلا قبل مني حسنة لتمنيت الموت، لأن الله جل وعلا يقول إنما يتقبل الله من المتقين. التقوى هي أن يجعل الإنسان بينه وبين المخوف واقيا يقيه من عذاب الله جل وعلا، وهي طاعة الله واجتناب المعاصي بحقيقتها. وكما قال أحد السلف: حقيقة التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، تخاف عقابه وترجو ثوابه، تخاف عقاب الله وترجو ثوابه. فلا بد من مراقبة الله جل وعلا، أن يكون العمل مقصودا به وجه رب العالمين الذي يوفي الصابرين أجرهم بغير حساب. والصبر، صبر على الطاعة، صبر على الطاعة وصبر عن المعصية، صبر على أقدار الله جل وعلا التي لا بد منها، هذه أمور لا بد منها. وكل الأعمال التي جاء فضلها وجاء الحث عليها داخلة في هذا، ومن أفضلها وأعظمها عند الله جل وعلا أداء الفرائض التي افترضها ربنا على عباده. لهذا الله جل وعلا لا يقبل نفلا حتى تؤدى الفريضة. النوافل يقول التي استحبت زائدة على ما افترض الله جل وعلا عليه. ومعلوم أن الأمور المفروضة قد بين رسولنا صلى الله عليه وسلم ووضحها غاية الإضاءه، فلا إشكال فيها ولا تردد في ذلك، كما قال في حديثه في غير ما حديث أن الله كتب عليكم 5 صلوات في كل يوم وليلة. هذه من أهم الأعمال أن يؤديها الإنسان في وقتها جماعة على الوجه المطلوب. قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. يعني الصلاة أفضل الأعمال، فأولا الفريضة ثم النوافل التي نص عليها مثل الوتر ومثل قيام الليل إذا أمكن، وكذلك النوافل التي نص عليها كما حديث في حديث عبد الله بن عمر التي فيها ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. هذه جاء أن من حافظ عليها بني له بيت في الجنة، ومعنى ذلك أنها هذه من الفضائل. ثم كذلك اتبع هذا الأعمال كلها مما مضى، الحديث يدل على هذا. يدل على أن الأعمال كلها داخلة فيها. المقصود أن الأعمال المشروعة أو كل عمل يعمله الإنسان لا بد من يكون العمل مشروعا. ومعلوم أن الذي يثاب عليه من الأعمال الواجب والمستحب، أما الأمور المباحة لا تدخل في هذا إلا بالنية، نيات ذا، لأن النية قد يكون العمل فيها الذي يعني غير مشروع مفيد. يعني العمل المباح الذي يبيح مثل الأكل والنوم والذهاب إلى مثلا التفرج والفسحة، هذه أمور مباحة. إذا قارنت النية هذه الأعمال نية الصالحة صارت مثابا عليها، مثل الأكل مثلا، أكل أمر عادي قوت الإنسان بما أباح الله جل وعلا من المباحات، ولكن إذا قارن أكله مثلا أنه يريد بذلك أن يكف نفسه عن المحرم وأن يستغني بذلك عن النظر إلى ما في أيدي الناس أو سؤالهم أو ما أشبه ذلك يكون مأجورا على هذا. أما إذا كان عادة يأكل مثل ما يأكل غيره هذا لا ثواب ولا عقاب. ومن ذلك النوم مثلا، إذا كان ينام مثلا يكف نفسه عن النظر إلى محرم أو السماع محرم ويريد أن يتقوى على القيام لأداء فريضة التي افترضها الله جل وعلا من صلاة الفجر، فإن نومه يكون عبادة، وهكذا غير ذلك، خلاف الذي يكون نام عادة فقط، إنه لا له ولا عليه. فعلى كل حال يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم حث على الأعمال المعينة وذكر فضائلها، وفي هذا فإذا قال ما من العمل فيه أحب إلى الله، المقصود العمل المشروع، إما أن يكون فرضا أو يكون مستحبا. الفرض لا بد منه، ومع ذلك يتضاعف الأجر في مثل هذه الأيام، وإذا كان مستحبا فهو كذلك يكون يضاعف يزيد. هذا معنى كون الله جل وعلا فضل هذه الأيام وأحب العمل فيها أكثر من غيرها، أنه يجزي العامل في هذه الأيام على عمله أكثر منه في غير هذه الأيام، وفضل الله لا حد له، الأمر عند الله جل وعلا. غير أن هذا ليس بالرأي والقياس، إنما هذا يجب أن يرجع فيه إلى النصوص، أن المال التي يضاعف أجورها أو تقبل أو لا تقبل، قياسها تكون مشروعة أو غير مشروعة. إذا كانت مشروعة وحصل الإخلاص فيها والصدق، لا شك في أن الله يثيب عليها والثواب يتضاعف كما مضى. على كل حال، كل هذه فرصة للعامل الذي يريد أن يعمل لنفسه، والأعمال مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، إذا مات الإنسان يتبعه ثلاثة أشياء، إذا خرج ميتا يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحدا، ومعلوم أن الذي يبقى هو العمل كما هو نص الحديث، أهله يودعونه الحفرة التي يدفنونه فيها، وكذلك ماله تجهيزه وكفنه وحنوطه، هذا الذي يذهب به من الدنيا، ويبقى العمل. وإن كان العمل هو أقل الأمور الثلاثة عنده في الدنيا غالبا، ولكن في ذلك اليوم يتبين أن العمل هو المقصود وهو الثمرة. فالإنسان في قبره يكون معه عمله، عمله إذا كان صالحا إنه يؤنسه ويطمئنه، ويكون قرينا حسنا صالحا، إن كان خلاف ذلك فهو يعذب به. فجاءت النصوص في هذا كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا الأعمال، الصلاة والزكاة والصوم وغير ذلك. فأنا أقول يعني أننا في حاجة ماسة في هذه الأيام إلى أن نتنبه إلى ما فرطنا فيه أو تهاوننا فيه، ولعل الله جل وعلا يفتح فتحا من عنده يكون إنسان راغبا في الخير ويقدم على العمل فيه، ويكون مبدأ سعادته، أنه لا جزاء إلا على العمل، ولا يمكن الإنسان يدخل الجنة بلا عمل، لا بد من العمل، وكذلك دخوله النار بالعمل. الأعمال إنما يوفى الصابرون أعمالهم عند النهاية. فالمقصود أن هذا من الفرص التي ينبغي للإنسان أن يستدركها في هذه الأيام، مع أن العمر كله لا يجوز أن يفرط في ساعة منه. ومعلوم أن الإنسان إذا نظر إلى الواقع الذي فيه الناس يجدهم مختلفين اختلاف كبير، منهم من يعمل أعمالا يتقرب بها إلى النار، ومنهم من يعمل أعمالا يتقرب بها إلى الجنة، وفرق بين هذا وهذا لا شك. ومن أهم الأشياء التي ينبغي أنه الإنسان يهتم بها في هذا حفظ لسانه أن يقع في أمور محرمة، وحفظ نظره، وحفظ نياته ومقاصده. ما قال الله جل وعلا: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قد يتساهل الإنسان في كلامه في هذا، في الناس يتساهل فيها ويكون العادة هكذا، فيكون هذا وبال عليه، يكون عقابا له. الكلام في الناس داء، وذكر الله دواء. ينبغي أن يعتاد الإنسان بذكر الله، يذكر الله جل وعلا ويتلو كتابه، حتى يكون ذلك تحصيلا للسعادة بأسبابها التي يعمله. ومعلوم أن خطر اللسان أنه عظيم جدا، قد لا يقدر الإنسان قدره. أن الله جل وعلا يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. يعني من الذي يقدم على أكل الإنسان لحم الإنسان؟ هذا تصوير من الله جل وعلا البشاعة والأمور التي تكون مكروهة حتى يتجنب الإنسان هذه الأشياء. قد يكون الأمر أشد من هذا، وقد بيّن رسولنا صلى الله عليه وسلم هذا بيانا واضحا. ما نهى عن الغيبة قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والبهت أشد الكذب وأعظمه. المقصود يعني أن خطر اللسان أنه عظيم، يجب الإنسان أن يحفظ لسانه، وكذلك يحفظ سمعه أن يستمع إلى محرم، ويحفظ نظره أن ينظر إلى محرم، ويحفظ جوارحه، ويحفظ بطنه أن يدخله محرم. لهذا ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جل وعلا أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. هذين الأمرين سواء، لهذا قال: أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فأمرهم أولا يأكلوا من الطيبات، وبعد ذلك يعملوا الصالح. لما ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وذكر الرجل الذي يطيل السفر يمد يديه إلى السماء، طيل السفر مغبرة قدماه أشعث الرأس، يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ أنى يعني بعيد الاستجابة لهذا السبب. بسبب أنه يأكل الحرام ويلبس الحرام. إذن لا بد من أن يطيب الإنسان، يطيب الإنسان قوله وكذلك عمله كله، يكون طيبا ومنه الأكل، والأكل أكل الحرام يمنع قبول العمل ويمنع إجابة الدعاء. روي عن سعد رضي الله عنه أنه قال، سعد بن أبي وقاص قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مجاب الدعوة. قال يا سعد أطل مطعمك تجب دعوتك. فإطابة المطعم مدعاة لقبول العمل، وعدمه مدعاة إلى رده، عدم قبوله. فإذا نحن مسؤولون عن أعمالنا كلها، لا بد منها. ومن أهم الأشياء أن يتفقد الإنسان نفسه عند أوامر الله، إن قام بها وأداها، فإن كان قام بذلك يحمد الله ويسأله الزيادة الخير، وإن كان فرط في شيء من ذلك يجب أن يستدرك قبل فوات الأوان. إذا حضر الموت فلا فائدة، فلا بد استدراك ذلك. هذا من أهم الأشياء. ثم كذلك مثله المحرمات، الإنسان نقصه من ترك ما وجب أو التقصير فيه، وكذلك من ارتكابه ما حرم. ينظر الإنسان في هذه الأشياء ويحاسب نفسه. محاسبة النفس لا بد منها. لهذا يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هذا معنى المحاسبة، انظر انظر ماذا قدمت، انظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. معنى ذلك إن الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء من الأعمال السابقة واللاحقة، فهو جل وعلا حفيظ على عباده، عليم وخبير وبصير بما يعملونه. فلا بد أن يكون الإنسان صادقا مع ربه، وإذا علم الله جل وعلا صدقه ورجوعه وندامته الله يقبل منه، يقبل توبته، وهو جل وعلا يحب التوابين. ولكن توبة يجب أن تكون عن صدق، عن إخلاص، أو توبة باللسان فقط هذه قد لا تنفع. توبة باللسان قد لا تنفع. فالمقصود يقول إن هذه يعني فيها التنبيه وفيها التذكير لهذه الأشياء التي ينبغي الإنسان أنه يحرص عليها قبل فوات الأوان وقبل مجيء الموت. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم وأولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربنا يا ربي لو ألا أخرتني إلى أجل قريب صدق وأكون من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، الله خبير بما تعملون. الله يأمرنا بهذا، يأمرنا بأن نقدم لأنفسنا ما يكون سببا للسعادة وسببا لتفضل الله جل وعلا علينا بالجزاء الأوفى الذي يكون أفضل من أعمالنا. فعلى كل حال قل إن هذا فيه التنبيه على هذه الأمور، ومن أهم الأشياء الأمور التي تكون أيضا بين الإنسان وبين أخيه المسلم، ينبغي أن يتدارك. لهذا جاء في الحديث أنه قال: إن كانت له مظلمة عند أخيه أن يستحله قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، إنما هي الحسنات أو السيئات، يؤخذ من حسنات الجاني يوفى المجني عليه، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئات المجني عليه ووضعت على الجاني. جاء في حديث أنه قال صلى الله عليه وسلم: تدرون من المخلص فيكم؟ ظنوا أنه يسأل عن أمور الدنيا، قالوا: من لا درهم لها ولا عنده ولا دينار، المفلس، مفلس من أمور الدنيا، ما عنده شيء. قال: لا، المفلس الذي يأتي يوم القيامة بحسنات كثيرة، ولكنه يأتي وقد شتم هذا واستعرض عرض هذا وأكل مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم طرحت عليه ثم طرح في النار، أعوذ بالله من ذلك. انظر كيف يعني عمل حسنات ولكن ليست له، وقد تكون لمن يعاديهم ويبغضهم ويكرههم، يكون حسرة ستون عليه، ولا يجوز أن يتهاون بمثل هذه الأمور. والأمور التي الإنسان لا يخلو منها قسمت إلى ثلاثة أقسام: قسم يكون للعمل أمر كبير عظيم جدا مثل الشرك بالله جل وعلا، اللي هو الشرك، هذا لا كلام فيه، من أشرك بالله ومات على شركه فهو في النار قطعا بلا تردد، بقول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا قسم. القسم الثاني: ما كان بينك وبين الناس، إنسان لا يخلو من اختلاطه بالناس ومعاملته للناس وكلامه معهم غير ذلك، يكون قد يكون في هذه أمور فيها تعدي وفيها تجني على الآخرين وفيها ظلم، هذه لا بد من استيفائها، كما جاء في حديث عائشة قالت: الدوين ثلاثة: ديوان لا يغفر الله منه شيء، وديوان لا يترك الله منه شيء، وديوان لا يعبد الله به شيئا. أما الذي لا يغفره فهو الشرك كما سبق، والذي لا يترك منه شيء الأمور التي بينه وبين الآخرين، حقوق الناس لا بد من استيفائها. لهذا يقول الله جل وعلا: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. كيف يفر الإنسان من أمه ومن أبيه ومن بنيه ومن زوجته؟ يفرون من عالم هذا بما يظهر الله أعلم أنه خوفا من المطالبة بالحقوق. لهذا جاء أنه أكره ما يرى الإنسان في ذلك الموقف من يعرفه، خوفا أن يطالبه بشيء من حقوقه، لأن ما فيه جزاء وفيه وفاء إلا بالحسنات والسيئات كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. المقصود أن هذا يعني أمور يجب أن نتنبه لها، فهي من الأعمال إذا عمل الإنسان خوفا من الله جل وعلا في مثل هذا أو اجتنبها أو استدركها وهو الواجب، كان هناك شيء وقع بينه وبين الناس يستهكه به، مثل ما قال الرسول كان عليه حقا لأخيه فليستحله، استحله يعني يطلب أنه يجعله في حل ويبيحه في ذلك، وإن كان مالا يرده عليه أو حقا إلا أن عفا. ومعلوم أن هذا فضله يعني العفو أنه عظيم جدا. قال والعافين عن الناس. ما إذا مات وانت العمر فلا يستدرك ذلك، لا بد تبين. هذا قال من كان له حق على من كان عليه حق لأخيه فليستحله قبل ألا يكون درهم ولا دينار، وإنما الحسنات والسنة. هذه يدخل فيها أشياء كثيرة، ومعلوم أنه لا يخلو الإنسان من المعاملات ولا يخلو من الكلام وغير ذلك، لا يتفقد نفسه في هذا. والله الموفق، وفق الله يعمل لنفسه يدرك ما فات، أما إذا أعرض ونسي حتى يأتي الموت فهذا يكون الحسرات تتضاعف، نسأل الله السلامة، لأنه فات الأوان. على كل حال يقول الديوان الذي لا يعبأ الله به شيء هو الأمور التي تكون بين العبد وبين ربه، هذه أسهلها، لأن الله كريم، كريم جواد، يعفو ولا يبالي، خلاف الناس فإنهم لا يعفون، يريدون حقوقهم لا بد من أدائها. لهذا إذا اعترف الإنسان عند ربه جل وعلا، اعترف لربه بأنه مقصر وأنه واستغفر، فإن هذا مدعاة إلى أن الله يغفر له يتوب عليه. ولهذا جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيد الاستغفار يقول الإنسان اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. معنى أبوء يعني أعترف وأقر بأني مذنب مستحق للعقاب. فإذا اعترف الإنسان لربه جل وعلا بذلك التقصير إن الله حري أنه يعفو عنه ويتجاوز عنه، هذا سيد الاستغفار. فالمقصود يعني أن الإنسان إذا اهتم لنفسه لا بد أن يستدرك الأمور الفائتة. فالمقصود من هذا أن الأمور التي يقصر فيها هي أهم من الأمور التي ينشئها ويبتدأ بها من الأعمال الخيرية، أهم بكثير. هذا إذا تنبأ الإنسان في مثل هذه الأيام لهذه الأشياء لعل الله جل وعلا يعفو ويتجاوز ويزيده خيرا وفضلا. الله كريم الجواد، رحيم ودود، فهو لا يضيع أجر العاملين، تعالى وتقدس. وعلى كل حال نحن في هذه يعني الأيام العشر قريبة، ينبغي الإنسان يدخل أن يستعد لهذا العمل. ومن الأمور التي ينبه عليها في مثل هذا، الإنسان يتجهون إلى الأضاحي كثيرا، أن هذا أمر عند بعض العلماء واجب، كما يقول الإمام أبي حنيفة رحمه الله أحد الأئمة الأربعة، يقول إن الأضحية لمن كان قادرا واجبة، الواجبة يجوز أن يؤخذ به. وبقية العلماء يرون أن هذا أهم من مستحب ليس واجبا، لأن الواجب إذا تركه الإنسان أثم. أحسن. ألو، نعم. خلاص انتهيت. انتهيت يعني شيخ؟ نعم.